إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، حديثنا بحول الله تعالى وكرمه وتوفيق عنوانه أغيثوا حلب. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغيثهم بغوث من عنده، وأن يفرج كربهم، وأن يزيح الهم عنهم وعن كل مهموم في الدنيا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وعبادك المؤمنين، وانصر من نصر دينك وعبادك يا رب العالمين، واخذل من خذل دينك وعبادك يا رب يا قدير. أيها الأحبة الكرام، إن حلب والشام عموما بلاد مقدسة، بلاد مباركة. قال الله تعالى حاكيا عن موسى ويخاطب قومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. الأرض المقدسة هي أرض الشام، والله جل جلاله لما حكى عن سليمان قال: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. الأرض المباركة هي أرض الشام، الله جل جلاله لما حكى عن نبي الله إبراهيم ونبيه لوط قال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أرض مباركة بارك الله تعالى فيها للعالمين. وحكى ربنا عن مملكة سبأ قوله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها هي قرى الشام، أرض مباركة، وهي أرض وهي بلاد عظيمة من أعظم بلاد الإسلام. نعم، الشام بلدة بلاد مباركة، وخاصة حلب. فحلب أيها الأحبة الكرام كان بها السادة العلماء الكبار، قبلهم نزل بها الصحابة الأجلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، نزل بها الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، نزل في المسجد الأموي وتعلم هناك، ثم خرج بعد ذلك يبث علمه إلى الناس. كان بها أئمة كبار: الإمام الزركشي، الإمام السخاوي، جاء الحافظ إمام الدنيا الإمام ابن حجر من بلادنا مصر إلى حلب وأقام بها وتزوج من أهلها، وازداد حبه جدا حتى كتب كتابا وألف كتاب جلب حلب من شدة حبه لها. أيها الأحبة الكرام، كان ببلاد الشام الإمام إمام الدنيا وشيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم والإمام ابن كثير صاحب التفسير، وكذلك الإمام الذهبي في حلب صاحب سير أعلام النبلاء، وابن خلكان وغيرهم وغيرهم كثير. فحلب أيها الأحبة الكرام بها أعلى أسانيد القراء في الدنيا، أعلى أسانيد القراء القرآن، الذين يقرؤون القرآن الكريم بها من أعلى الأسانيد إلى رسول الله على الإطلاق. بالشام المباركة بها حلقات العلم، كان الناس يتعلمون العلم ويتوافدون على الشام والعراق ومصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة الكرام، إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه يوما يقول لأصحابه: طوبى للشام، طوبى للشام، كررها. فقالوا: لماذا يا رسول الله؟ روى ذلك الإمام أحمد بسند صحيح، قال: إن ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام. ملائكة الرحمن جل جلاله باسطوا أجنحتها على الشام. وروى أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى وصححه العلامة الألباني، قال صلوات ربي وسلامه عليه: سيصير أمركم إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن. فقال ابن حوالة رضي الله عنه: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. قال: كن بالشام، فإنها خيرة أرض، خيرة الله في أرضه، ويجتبى إليها خيرته من خلقه. كن بالشام، فإنها خيرة الله في أرضه، ويجتبى إليها خيرة خلق الله تعالى. أيها الأحبة الكرام، الشام بلدة مباركة عظيمة، وحلب بلد عريق في الإسلام، من أعرق بلدان الدنيا بتمامها وكمالها، من أقدم البلدان في الطب، وكان بها المارستان النوري الذي بناه نور الدين محمود زنكي رحمة الله تعالى عليه، الإمام العادل الذي ملأ ذكره الأسماع والأبصار وملأ الدنيا كلها من أهل حلب رحمة الله تعالى عليه. حكم الدنيا فعدل، وأقام القسط والميزان بين الخلق، واتسعت مملكته إلى أن وصلت شتى بقاع الدنيا رحمة الله تعالى عليهم. أيها الأحبة الكرام، إن إخواننا في حلب كلنا نعرف تلك المأساة، وحديثنا ليس فيه شيء جديد، ولكن ما هو إلا تذكرة لمن يخشى، تذكرة يا أخي، إنك سمعت في الإذاعات ورأيت في التلفاز بيوت هدمت. إن هذا الطاغية المجرم وأعوانه، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يخالف بين كلمهم، وأن يلقي الشحناء والبغضاء بينهم، وأن يجعل بأسهم بينهم شديد، وأن يجعل الحروب تدور بينهم يا حي يا قيوم. أيها الأحبة، إنهم هدموا مساجد حلب، إنهم هدموا المدارس على الأطفال التي بها، إنهم أبادوا المستشفيات، ولم يبق مستشفى واحد يعمل في حلب لعلاج الجرحى أو لدواء الناس. إنهم هدموا البيوت على أهلها، إنها وكأنها القيامة قامت على أهل حلب. ما ذاك إلا لهذا الإرث العريق الذي تحظى به حلب، حفظها الله تعالى وصانها. أيها الأحبة الكرام، صواريخ تضرب وبراميل تدمر وقنابل ارتجاجية تدمر البيوت وتحدث زلزالا هائلا أيها الأحبة، وحرائق مشتعلة مستمرة، ما ذاك إلا حرب عالمية وتكالب عالمي ليس إلا على أهل السنة والجماعة. وبالأمس الأمس رأيت أنه لما توصل الروس المجرمون إلى اتفاق لوقف إطلاق النار أبى الروافض المجرمون إلا ويطلق النار على الحافلات التي تحمل إخوانكم المستضعفين، ليعلم الناس من الذي يدير دفة الحرب في الشام ومن يحمل الحقد الدفين على أهل الإسلام والمسلمين. إنهم الشيعة الروافض الذين لا يرضون أبدا بأمن ولا أمان لأهل السنة أبدا في أي مكان كان. أيها الأحبة انتبهوا واستعدوا وكونوا أهلا لنصرة إخوانكم، من نصر نصره الله ومن خذل خذله الله، والله غني عن عباده، ووالله الذي لا إله غيره إن ربنا قدير أن ينصر أهل حلب بلا أي أسباب، ولكن ليميز الله الخبيث من الطيب ليبلو بعضكم ببعض. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. رأيتم استغاثات أخواتكم وبناتكم وأمهاتكم، فماذا صنع حكامنا؟ فماذا صنع الرجال الأقوياء؟ ماذا صنع الأغنياء؟ أبي الله عليك، أليست هذه الأخت أخت لك؟ أليست هي بنتك؟ أليست هي أمك؟ وصدق من قال: لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو أن نارا نفخت في بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي. إن أمتنا التي تدعونها على درب الخضوع تساقي، إن كنت تنتظرينها لا حول ولا قوة إلا بالله، إن كنت تنتظرينها فسيأتي نفق ويأتي بعده أنفاق للأسف الشديد. ولكن مدي كف الضراعة إلى الرحمن فسيرحم الخلاق ضعفك، مدي كف ضراعة إلى الخلاق فسيرحم ضعفك الخلاق سبحانه جل جلاله. ليس لها من دون الله كاشفة، ولكن أيها الحبيب في يدك الكثير، لا تقف عاجزا وإياك واليأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. رأينا بأعيننا إخوة لنا أحبة كرام بيننا وبينهم رابطة الإسلام يحرق بيته بنفسه حتى لا يستولي عليه النصيريون المجرمون، ولا يستولي عليه الروافض الملعونون حتى لا يستفيدوا به. ألم تتخيل لحظة أنك أنت ذلك الرجل؟ أو ألم تتخيل أيتها الأخت عافاك الله وعافى الله المسلمين أجمعين أنك صاحبة هذه المحنة؟ رجل يخرج ويعمل عشرات السنين حتى يشتري قطعة أرض ويبني عليها بيتا لأبنائه، وإذا به يقدر الله بلاء عليه، يأتي أعداء له، أعداء يستولون على بيته ويخرجونهم. بأي جرم بالله عليكم؟ بأي جرم يخرج هؤلاء الأبرياء من بيوتهم وديارهم وأرضهم التي ولدوا فيها وعلى مرأى ومسمع من العالم المجرم، العالم الأثيم الذي لا يعرف إسلاما ولا يعرف سلاما ولا يعرف دينا ولا يعرف مبادئا، دندنوا لنا كثيرا وحتى صمموا آذاننا بحقوق الإنسان، حقوق الإنسان التي يقصدون هي حقوق النصارى، هي حقوق اليهود، هي حقوق الاشتراكيين، أما حقوق المسلمين لا قيمة ولا كرامة. لما عندنا في بلادنا في مصر قام الإرهاب الأثيم، والله أعلم من وراء هذا الحادث الأليم الذي أصيب فيه 25 من النصارى، ونحن ندين ذلك لا شك، لكن قامت الدنيا ولم تجلس، والعالم الغربي كله، كل النصارى في العالم يتكلمون ويهددون ويفعلون، ما بالكم يا قوم الذين يقتلون في الشام أليسوا بآدميين؟ الذين يقتلون في العراق أليسوا بآدميين؟ الذين يقتلون في اليمن أليسوا بآدميين؟ إنه في كل يوم بشار يقتل العشرات، بل يقتل المئات، بل يبيد أمه أمام أعين ومرأى العالم، ولا خطوط حمر، ذل وهوان. مجلس الأمن، مجلس الرعب، مجلس الخور، قاتلهم الله رب العرش العظيم. يا مجلس الأمن، يا من في ظله ذبح السلام وضاع الميثاق، ألم يحركك ما يحل بنا؟ أما يؤثر فيك جرحنا الدفاق؟ أيها الأحبة الكرام، إنها خيانة متعمدة من العالم أجمع. أمريكا المجرمة، أسأل الله أن يبيدها وأن يبيد روسيا وأن يبيد إيران وكل من تكالب على إخواننا في حلب والشام، أسأل الله أن يخذله في الدنيا والآخرة. إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: ما من امرئ يخذل مسلما في موطن ينتهك فيه من حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرة الله. وما من امرئ ينصر مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله تعالى. عباد الله، إننا سمعنا في مجلس الأمن في آخر جلسة للأسف الشديد بعض ممثلين الدول العربية يقولون إن بحلب عشرات الآلاف من الإرهابيين. أما تخاف الله؟ أما تعلم أنك ستموت ولن ينفعك شيء على وجه الأرض؟ أما تعلم أن هؤلاء مسلمون الذين خرجوا بالأمس أمام قميرات العالم ويركبون الحافلات أهم إرهابيون؟ قاتلك الله. اللهم إنا نسألك أن تخذل خذلانا عظيما هو كل من دافع عن هؤلاء المجرمين، وعلى كل من رمى الأبرياء بداء الإرهاب. أيها الأحبة الكرام، آخر يقول: نعم أنا أمد تلك أو أمد نظام بشار الأسد. تمده؟ نعم أمده. الله تعالى يقطع المدد عنك، وأن أسأل الله تعالى أن يرينا فيك وفي أمثالك آية. أيها الأحبة الكرام، إن بيدك الكثير، تصنع شيئا كثيرا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. إياك وكلمة تقول على أن إعلامك موافق لهواك وأنت توافق إعلامك في ذلك. اعلم أنك مسؤول أمام الله، وأن إخوانك ستسأل عنهم، لعلك لا تستطيع أن تنصرهم لا بالنفس ولا بالمال، لكن دافع عن إخوانك بكلمة صدق تدافع بها عنهم. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. أيها الأحبة الكرام، إن ديننا دين عظيم، فيه قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا يظن الإنسان أنه إذا كان بعيدا عن حلب أنه في أمن وأمان، والله إن النصيريين والشيعة الروافض والعلويين والنصارى المجرمين كلهم لا يريدون حلب فقط، بل إنهم يعلنونها أنهم يريدون أن يقسموا ثروات العالم الإسلامي عليهم. فنسأل الله أن يحول بينهم وبين ما يشتهون. أيها الأحبة الكرام، عليكم أن تربوا أبناءكم على حب أهل السنة والجماعة وعلى الألم الشديد لأي إنسان كبير أو صغير، امرأة أو رجل يتألم، سواء كان قريبا منك أو بعيدا. إن بعض إخواننا بالأمس ذكر لي أمرا جميلا، قال: والله لما رأيت مأساة إخواني في حلب رجعت إلى بيتي، أردت أن أذكر أبنائي بهذه المأساة، فجمعتهم قلت لهم: هل تسمعون عن حلب؟ الأولاد قالوا: نعم نسمع، وهم ليسوا بسوريين. قال: رأيتم ما حل بهم؟ قالوا: نعم رأينا. قال: ما رأيكم كيف ننصرهم؟ والله ذكر لي أن ابنا له عمره 10 سنوات، قال: والله أنا أرى، قال الذي جاوب منكم إجابة صحيحة له مني جائزة، قال: يا أبتي أنا أرى أن جيشا من جيوش المسلمين يقوم يحارب هؤلاء الكافرين فينقذ المسلمين هناك. إنا لله وإنا إليه راجعون. جيوش المسلمين تحارب الإسلام والمسلمين إلا من رحم الله. إي والله جيوشنا للأسف الشديد رفعت راية الإرهاب ليقتل المسلمون بعضهم بعضا، يوالوا النصارى ويتوددون إليهم ويقسوا على الإسلام والمسلمين. والله هذه كلمة من ابن من أبنائنا 10 سنوات قالها وكأنه جاء من السماء، نظر إلى عيب شديد وقع فيه جيوش الإسلام يقتلون أبناءهم بأيديهم، بنادق المسلمين تصوب إلى صدور الإسلام وإلى صدور أبنائه. قال له: وماذا بعد يا بني؟ والله هذا الولد الصغير قال: أرى أنهم يذهبون إلى الطباخ الذي يصنع الطعام إلى بشار الأسد ويجعلون له مالا كبيرا ويضعون السم له حتى يموت. يا أخي، غار لدينك وغار لله تعالى ولرسوله، وإياك إياك، والله لن ينفعك رئيس ولا مرؤوس، ولن ينفعك مال، ينفعك دينك وعقيدتك، ينفعك إيمانك بالله العظيم. عليك أن تعلم أنك مسؤول، سواء كنت مسؤولا كبيرا أو مسؤولا صغيرا، أو أنك غني أو فقير أو رجل أو امرأة، أما حرك فيك أخواتك الذين يستفتون أهل العلم أنهم يقتلون أنفسهم حتى لا يقعوا أسرى في أيدي الروافض والعلويين والنصيريين؟ أما أثر فينا أن بعض إخواننا يستفتي أهل العلم بأنه سيقوم بنفسه في قتل أمه وأخواته وبناته حتى لا يقع أسار في أيدي هؤلاء الملعونين؟ أيها الأحبة الكرام، مأساة لا ذكر لها في التاريخ، إنها طغت وبغت على سائر المأساوات قبل ذلك، ولكن الله تعالى تكفل بنصر دينه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المجرمون. فنسأله تعالى أن يجعل فرجا قريبا ومخرجا لإخواننا في حلب والشام أجمعين، ويجعل فرجا ومخرجا لإخواننا المسلمين أهل السنة في العراق واليمن وإخواننا في فلسطين، وأن ينصر الإسلام ويعز أهله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، اسمعوا لهذا السؤال العجيب. سئل إبراهيم ابن نصر رحمة الله عليه، وكان عالما عاملا أيام القرامطة، لما دخلوا مكة شرفها الله تعالى، قالوا له: إن القرمطي دخل مكة وقتل وفعل وفعل، والناس المسلمون يدعون عليهم ولم يستجب دعاؤهم، ما السبب؟ قال: لم يستجيب الله لهم لأن بهم 10 خصال. ذكر منها، قال: أقروا بالله تعالى ولم يتبعوا شرعه. أقروا بالله، آمنوا بالله تعالى، قالوا: نحن مسلمون، آمنا بالله تعالى، ولم يسيروا على قانون السماء، يسيروا على أي قانون كان يوافق هواهم. وقالوا: نحب رسول الله، ولم يتبعوا سنته. الآن سنة رسول الله تحارب في شتى البلاد الإسلامية، بل إن الذي يتسب بالسنة هو إرهابي في الأصل عندهم، إلا إذا ثبت غير ذلك، إلا من رحم الله. قال: وقرأوا القرآن ولم يعملوا به. وقال الرابعة، قال: آمنوا بالجنة وأحبوها وحادوا عن طريقها. الخامسة، قالوا: نبغض النار وازدحموا على طريقها. والسادسة، قالوا: إن إبليس عدو لنا ووافقوه. السادسة، دفنوا موتاهم ولم يعتبروا. السابعة، جمعوا المال ونسوا الحساب. من أي طريق كان يجمع المال؟ من حل أو من حرام، من سرقة أو من نهب، أي طريق يأتي به المال يأخذ. وهكذا، قال لهم: جمعوا المال ونسوا الحساب. ثم قال: نقضوا القبور وبنوا القصور. يا أيها الأحبة، والله سعادتنا في أيدينا، وسعادة أمتنا في أيدي أبنائها، والله الذي لا إله سواه، إنه لا يوجد أقوى من الله ولا يوجد أعز من الله تعالى. أرسيا والروافض المجرمون والعلويون والنصيريون وأمريكا، هل هم أقوى من الله؟ بل إن الله هو القوي المتين. ولكنه لما تخلفنا عن ديننا وعن العمل بكتاب الله والاعتصام بسنة رسول الله وتحقيق آداب الإسلام، من تحقيق الإخوة الخالصة والمحبة في الله والأخلاق الفاضلة، سلط الله علينا ذلا لن يرفعه عنا حتى نراجع ديننا. أيها السعداء الكرام، تدبروا كتاب الله في هذه الآونة. وصية لإخواني: اقبلوا على كتاب الله تعالى في هذه الآونة، أكثر من قراءة القرآن بتدبر، تجدون فيه حلا لمشكلاتنا. واعملوا بهذا القرآن الكريم، فيه السعادة والعافية للأمم كلها. ونذكر أحبابنا بأقل الواجب تجاه إخوانكم في حلب: الدولة شرفها الله تعالى وزادها وصانها، غدا يوم بعد غد الأحد على مستوى الدولة تقوم بحملة تبرعات لإخوانكم في حلب في درب الساعي، يكون هناك جمعيات تجمع التبرعات. فيا أخي لا تبخل على نفسك، رأيت بالأمس إخوانك هناك والجليد والثلج يتساقط عليهم يموتون من البرد، لو أن البرد فقط عندهم لكانت مأساة عظيمة تستحق المواساة. كيف وقد اجتمع عليهم الرعب والخوف وما قدر الله تعالى عليهم، ولكن والله الذي لا إله سواه ستعود حلب وسيمكن الله تعالى لدينه. ليس هذا كلام من عندي، ولكنه كلام الصادق المصدوق عليه الصلاة وأتم السلام، قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وقال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله تعالى بيت مدر ولا شجر ولا حجر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. أيها الأحبة الكرام، عليك أن تعمل بكتاب ربك، وعليك أن تعظم سنة نبيك، وعليك أن تطهر قلبك من الأحقاد، وإياك أن تظل دائما تقول فلان من الجماعة الفلانية، وعلان رأي مخالف لرأيي، أو رأي ينتمي إلى رأي مخالف إلى رئيسي أو إلى الجماعة التي أنا فيها، هذا يمزق أمتك وهذا يسلط أعداءك عليك. ولكن رحمة الله تعالى أن يؤلف بين القلوب وأن يصلح ذات البين. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى انصر إخواننا في حلب نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في الشام يا حي يا قيوم، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللهم اخذل طاغية الشام وأعوانه أجمعين. اللهم من أعانه بمال أو بنفس أو بجنود أو برأي، اللهم انتقم منه يا جبار السماوات والأرض. اللهم انصر دينك وعبادك، اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم آمن إخواننا في كل مكان، اللهم اكشف عنهم السوء والشر يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الستر الدائم في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين جميعا للعمل بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أحزاب الكفر أجمعين يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وانصر المسلمين عليهم، اللهم اهزمهم وزلزلهم بقدرتك يا قوي يا متين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه، وأقم الصلاة.